لكن المراد بذلك تشبيه ما يحدث لهم من الفزع عندما يسمعون هذه السلسلة على السطور. قال ينفذهم ذلك النفوذ الدخول في الشيء. ومن هنا فلت الرمية ونظر السهم في الرمية أي دخل فيه. المعنى أن هذا الصوت يبلغ منهم كل مبلغ حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني وزع عن كذا قالوا أي قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق أي قالوا قال الحق أي قال القول الحق. والحق صفة لمصدر محذوف مع عامل صفة لمصدر محذوف مع عامل والتقييد قال القول الحق قال القول الحق. وهذا القول الذي يقولونه هل هم لأنهم سمعوا ما قال وعلموا أنه الحق أو أنهم كانوا يعلمون أنه لا يقول إلا الحق؟ يحتمل أن يكونوا قد علموا ما قال وأنه الحق ويكون هذا عائدا إلى الوحي الخاص الذي استلم الله به. ويحتمل أنه وإن ذلك لعلمهم أنه سبحانه وتعالى لا يقول إلا الحق فلذلك قالوا لا قالوا هذا لأن ذلك صفة الله سبحانه وتعالى وهو العلي الكبير مطابق للآية تماما. وعلى هذا فيجب أن يكون هذا تفسير الآية ولا يقبل لأي قائل أن يفسرها بعيونه لأن تفسير القرآن إذا كان بالقرآن أو بالسنة فإنه لا يمكن أن يفسره أحد وإذا فسره الصحابي فإنه حجة عند كثير من أهل العلم وإذا فسره التابعي فأكثر أهل العلم على أنه ليس بحجة إلا من اختص منهم بشيء معين كمجاهد الذي قال أنه عرض مصحف على ابن عباس أكثر من 20 مرة يقف عند كل آية ويسأله عن معناه. فالمهم أن تفسير القرآن بالقرآن هذا أمر لا يجوز العدل عنه وبالسنة كذلك وبقول الصحابة عند أكثر من المفسرين وبقول التابعين عند بعض المفسرين عند بعضهم. ومن الذي فسر الآية من الذي فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا نقبل أن يقول قائل إذا فزع عن قلوب الناس يوم القيامة نعم فلنقول الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الآية بتفسير غيبي لا مجال للاجتهاد فيه إذا كان غيبيا وجاء بالنص الواجب عليه نحن إيش قبوله الواجب علينا قبوله. ولهذا نقول في مسألة ما يعذر فيه بالاجتهاد وما لا يعذر إنه عائد على أن هذا من الأصول وهذا من الفروع كما قال البعض قال لنا نقول الأصول لا مجال للاجتهاد فيها ويخطئ المخالف فيها مطلقا وبعض لنا نقول نعم بخلاف الفروع بخلاف الفروع ولكن مثل الإسلام في مولاه أنفى تقسيم الدين إلى أصول وفروع وقال ما في أصول وفروع. ويدل على بطلان هذا التقسيم أن الصلاة عند الذين يقدمون الدين إلى أصول وفروع فرع مع أنها أصل من أصل الأصول نعم ولكن الصواب المنذار على التخطئة عن التخطئة على ما له مجال ما لسه في مجال وما لا مجال وما لا مجال للاجتهاد فيه. الأمور الغيبية نخطئ بالخالق فيها لأن ما عنده أن تخطئ الخالق كل الأمور الغيبية سواء تتعلق بصفات الله أو باليوم الآخر أو بغيره

مباهم ورقى وتعوذات وأفضل في بدن المحصور وقلبه وأهله وتذكير بغير الله. والسحرة أنواع. أما الكاهن فهو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، هذا الكاهن. وقد ثبت على بعض طلبة العلم فظنوا أنه كل من يخبر عن الغيب ولو فيما مضى، والغيب فيما مضى مما يقع في الأرض ليس غيبا، إنه غيب نفسي. قل لا غيب نفسي. الآن ليس الصرحة فوقنا بالمسجد بالنسبة لنا غيب، لكن بالنسبة لهناك ليس بغيب. فالشيء الذي مضى بوجود حدث في الأرض وإن كان أكثر من لا يعلمه فليس بغيب، لا بد من يعلم. وقد يكون الإنسان جني يستفر به ويخبره عن ما حدث في الأرض ولو كانت بعيدة، فيستفهم الجن لكن ليس على وجه المحرم. هذا ما نسميه الكاهن، لأن الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عن ما في الضمير وهو نوع من الكهان في الواقع، الذي يخبر عن ما في الضمير إذا لم يصطلب إلى فراسة فاقدة فإنه يعد من الكهان. أما إذا كان يخبر عن ما في الضمير استنادا إلى فراسة نعم فإنه ليس من الكهان في شيء، لأن بعض الناس قد يفهم ما في الإنسان أساليب وجهه ولمحاته، قد يعلم ما في قلبه وإن كان لا يعلمه على سبيل التفصيل لكن يعلمه على سبيل الإجمال. إذن هؤلاء الذين يذكرون عن ناقة الأرض لا نعدهم من الدخان، ولكننا ننظر في أحوالهم. إذا كانوا غير منصفين في دينه فإننا لا نصدقهم. إن الله يقول يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بهذا. وإذا كانوا صالحين ونعلم أنهم لا يفعلون من شيء محرم لا شرك ولا ما دونه من المعاصي بالنسبة للوصول إلى غرضهم فإننا لا نسلم في الكفران الذين يحبوا الرجوع إلى قبل. نعم. مثلا إذا جئت الإنسان وأخبرني يا أشياء خبر أن ما أطلع على أحد في نفسه، قال حدث لك صلى الله عليه وسلم إيش أسوان؟ قال حدث لك صلى الله عليه وسلم لك صلى الله عليه وسلم هذا حد صام لا ممكن أي ما حد يطلع على أحد، لكن حدث ولا ممكن أن تكون ما بيت ها؟ والجن قد يخدمون بني آدم غير محبة غير محبة، إما محبة لله عز وجل من غير إيمانية وإلا مثل علم يحضره منه إلا رغم ذلك من أجزاء. يقول طيب يرضيها على إذن فمن من هذا أن كون القرآن يبلغ كون السمع واضح لأنه مسؤول عن المغيبات من المستقبل ويذكرون عما قرأه الله تعالى في السماء، لكن حتى السحرة قد يستفيدون من هذا. وقد يكون لهم رئيس من الجن يسترق لهم السماء يسترق لهم السماء نعم أي سماء يسترق لهم السماء سماء الجن أين لأن ما يمكن ينظرون كما قال الله تعالى ولهم السماء صف مخلوق. ويقول فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يجبها. مش الشهاب، الشهاب الذي يسأله الله عز وجل، شهاب ثاقب قوي ينفذ. هذا الشهاب ربما يدرك ايش يسترق السم قبل أن يلقيها إلى من تحته، قد يدرك الأول وقد يدرك من تحته فلا تصل إلى الكاهن، وربما ألقاها إلى الكاهن قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذب. نعم جميع النجوم وكان فطنين بجون لأن النجوم بإذنها كفر من النار فهو تنطلق منها ولست جنة بمسكة. فقوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما خالفونها جعلنا شهابها لا ينطلق منها. فهذا من باب يعود الضمير إلى جزء لا يرى الكل هذا يقول الفلك في هناك نيازك تنزل من السماء وأنها قد تحضر تصدعا في الأرض إذا لا أفضل لكن عارف النجم لو ينزل نجم على الأرض أفضل كلمة يعني ينزل الشهود هو عيون سوف يحضر شهاد على هذا الوقت هذا هو دائم فيه هذا قدث من قدث أيضا شهود أخرى لكلمة أهل الفلك من فيه نيازك تنطلق على المعزل من نجوم أو من الحياة الثانية لأن العلماء اختلفوا هل المباعد يا رسول الله عليه الصلاة والسلام انقطعت أو انقطعت في وقته فقط هو الأقل انقطعت لأنها تدف أقوى الفهم بالوحيد ثم بعد ذلك زال الناس زال السبب الذي نبي توفى وقالوا أليس قد قرن طيب قول يكذب معها مئة كذبة هل هذا على سبيل التحقيق او المعنى انه يكتب معها كذبات مخطيئه هذا هو الاقرب هذا هو الاقرب لانه ليس بلازم ان يكون كاهن يكتب مئه قد يكتب مئه وقد يكتب اكثر وقد يكتب اقل المهم انه يزيدها اقوالا كثيره كاذبه بناء على هذه الكلمه فيقال اليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا يوم كذا وكذا كذا وكذا يوم كذا وكذا كذا وكذا يوم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا يجوز عندكم المحرفة المحرفة ولابد من نقول القول فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء يصدق من الكلام أو يصدق القائل عن الكلام يعني كانوا له شياطين الدخول بعض الناس مبررا لعمل الكاهن أليس قد قال من الكاهن يوم كذا وكذا كذا وكذا لو صدقوا بهذه الكلمة التي سمعت والناس في هذه الأمور الغريبة إذا وقع الأمر الغريب على حسب ما أخبر به المخبر يقولون كل ما يقول صدقا فإذا أخبر بشيء ووقع ثم أخبر بشيء هذا إذن لا بد يقع يعني لا بصدق أخبرنا بكذا ووقع إذن هو صادق فيما يخبر به من أمور الغيب هذا الحديث يقول لنا على فوائد كثيرة منها إثبات قول الله عز وجل ومنها عظمة الله سبحانه وتعالى ومنها أن الملائكة لها أجنحة ومنها أنها تخاف الله عز وجل وتخضع له ومنها أن الملائكة يتكلمون ويعقلون ومنها أنه لا يخبر عن الله إلا الحق ومنها أن الله سبحانه وتعالى يمكن هؤلاء الشياطين الكفر السم من وصوله إلى السماء فتنة للناس، لأن الله قادر على أن لا يمكنه من هذا الشيء، لكنه يمكنه من فتنة. ما هي فتنة تحصل؟ ما يكونه على الكفران ويأخذ ذلك فتنة، والله سبحانه وتعالى حكيم. قد يوجد أشياء تكون غرالا لبعض الناس، ولكنها لبعض الناس تكون هدى استكان وارتباع. ومنها كثرة الجن، لأنهم يترادفون إلى السماء، ومن ذلك أنهم كثيرون جدا، يعني السماء بيننا وبينها مسافة عظيم، وهؤلاء كلهم يترادفون إلى أن يصلوا السماء، فهم كثيرون جدا. يسبقون إلى معرفة في بلادهم ويقفون مع الناس في عرفة. هذا الطائرات الآن الحمد لله من السحر، لكن في ذلك الوقت ما في طائرات، لكنهم يستحملهم هذه الشياطين ويجعلون الناس مكان هذه التحديث بهالبول. إذا ما أستطيع أرسل على مكة وظيفة إلى مكة ويبعلم هذا. إذا شخص ثاني هؤلاء على كل حال كذبا مستحيلين الشياطين، وأنهم مسيئون حتى من الناحية العملية، لأنهم يمرون النقاط ولا يستفيدون منه. نعم، هذه فائدة لنا بالوقت الحاضر، أن أهل العلم يرون أن مراكب الطائرات يجب أن يكونوا إلى هذا النقاط. لو قيل لنا هل أحد من العلم يتكلم على هذه المسألة؟ فبقيل بعد الله حقيقة الحمد لله يتكلم عليه. قلنا نعم. فالمهم أنه لا مشروع عظيم، مو لله. أي نعم، هذا قصة سليمة. لأن عزيز المريض قال أماسك به قبل أن تكون من مقام. وهذا بزمن الكرسي وأثنان بالشمس. هذا مما يدل على صراطه العظيم. أنا أعطيك بريء قبل أن أتبع الإكرام، هذا بقدرة الله عز وجل، لأنه دعا الله الحرم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الكفران من أطلب الناس أو من أطلب الناس، ولهذا يضيفون إلى ما سمعوا فضلات عظيمة يغررون بها الناس ويتوصلون بها إلى باطنهم، تارة يرعبون الناس وتارة يراقبون، تارة يقول الناس يتعصون يقول بلا ويقول حسيدا ستكون قيامة اليوم الفلاني سيكفي عليك أنت هذا الرجل، أنت نفسك كذا ونفسك قريب، نعم، ويسرق لك المال وما أشبه ذلك. فهم يتوصلون إلى باطلهم في هذه الكذبات، مستندين إلى أي شيء؟ إلى الكلمة التي صدق، التي سمعها من السماء بواسطة من سلف السماء. نعم، في ناس يقولون يشربون القهوة، يشرب القهوة، القهوة هذه هو يبقى الفنجان أحيانا على كتبه أحيانا على سلعه ويرفع ويقول أبو حد كذا وكذا يصدقون، يقولون أبو حد الناس، لكن هذا كيف هذا ما يجي هذا هو الأسبوع الثاني. لكن ليش يستند عليه؟ ما حد قد يكون إنه عامل بهذا الشيء لكن جعل هذه الموبة أمام الناس فقط. ليأتي اللغة الثانية ويصدق بها. نعم. نفس العين تبطل النظرة العين المشاهدة التي وقع لها الصفر. أما العين الأخرى فليكون ما تبطل ما نجعل يتناقل العام بينهم. وفيه رجل في هذا عندهم نحل يمشون البشار انهم يأخذون الرطب الرطب نظر لكنهم يجب المياه مجريئة يجبون قدر كبير ويضعون فيها الرطب. كان النحل من الحاسين انا استطيع اني اخوض بهذا الرطب والرطب نجم أخوض بهذا الرطب في وقت الفجر وأخرج منه ما تلوثت رجلي ولا تجد الرطب. كان من كان أفعل هذا كان صادق نعم فعل هذا وطب الجدد وفي الرطب وكان يزور فيه فعل هذا ولا في شيء ما بالجهة الشر وأبوضع الكمام. يقول من اللي فوق الخلق كان من فراب يدور خارج الطب يدور خارج الطب معلك لكنه ساحر هو التضمين عند العام أو العام والطب لكنه ساحر يقول غفع وشفه إليه قال ما سحرته كده هو الجيد من صدور وما يفعل مثل ما فعل هذا أرسل عليه يستشرنا أكثر ثم براء صحيح هذا شيء يعني عند الناس مشكلة في القرآن لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما فعل السحر أفعون قال يخيل إليه مستشرين أنها تفعل كان يجي خيض لي على الحقيقة خلاف ذلك من حقيقة خلاف ذلك يعني أبنى رسول الله تتعب إلى آلة تتعب فأنت أبنى رسول الله تتعب على آلة تتعب لأنك عندما أنت تتنظر تتطلق إلى نور الآلة ما تطور إلا بنظرك نور حقيقة نور حقيقة نعم يعني الآلة مثل حركها إنسان هنا ما نعرف الحركة ما ينظر إذا نظر معناها أنه قلت له لا بحقيقة لا من يقصر لا من يقصر لا من يقصر لا من يقصر لا من يقصر لا من يقصر لا من إذا صور إذا تنظر على العمى اللي هو أحمد وفي الناس على أن الصراحة ما صحيح ولكن تطلع الصورة شبه ما كان ينظرون عليه الصراحة يقول لي أن الصحة ما أفضل ما يأفضل وفي هذا الحديث التحذير من أهل التلبية والتمويل وأنه وإن صدقوا أو أصابوا في شيء فكن منهم على حذر. وعن مواس بن دينار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر المراد الأمر هنا الشعر من شؤونه سبحانه وتعالى تكلم بالوحي تكلم إذا أراد تكلم فتبارك الله بالشرط القضية الشرطية هنا تقتضي تأخر المشروع عن الشرط إرادة سابقة، كلام لاحق، سيكون في هذا رد واضح على من؟ على العشائرة الذين يقولون أن الله لا يتكلم بإرادته، وأن الكلام أزلي في السمع والبصر، فإذا أراد تكلم فإن إثبات الكلام الحادث. ولا يضرنا إذا قلنا أن الله يتكلم بما شاء كيف شاء ما شاء، ما ينقص الله شيئا، بل هذا صفة الكمال. النقص أن نقول إنه لا يتكلم بحرف من القول، إنما الكلام معنى قائم بنفسه، هذا النقص. من الفوائد أن حديث نواس بن حماد سيقول إذا أراد الله أن يصل بالأمر تكلم بالوحي، هذا تقدم الكلام عليه هذا أخذت السماوات منه رجفة، السماوات بالكثرة على أنه مفعول به ووجد أنه مفعول أو ملحق به فيكون موصوبا بالكثرة، ورجفة فاعل أخذت رجفة أو قال رعدة أو رعدة شديدة، يعني السماوات خوفا من الله عز وجل، لأنه يعني سبحانه وتعالى عظيم وكل شيء يخاف منه، حتى السماوات التي ليس فيها حياة وليس فيها روح يخاف الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات ضعفوا، هم الضم يقطع ويقوع وسائل فصعق من في السماوات ومن في الأرض ضعفوا، يقول وخروا لله سجدا. كيف يكون صائق وخر سجدا؟ الصائق هنا والله اعلم يكون قبل السجود، اذا افاقوا سجدوا لله، فيكون اول من يرفع راسه جبريل، اول امه على انها خبر يكون مقدما، وجبريل بالراس على انها اسم يكون مؤخرا، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، يكلمه بما أراد أي بما شاء، وذلك لأن الله تعالى يتكلم بمشيئته. ثم يمر جبريل على الملائكة لأنه يريد أن ينزل من عند الله إلى حيث أمره الله تعالى أن ينتهي إليه بالوحي، كلما مر بسماء سأله ملائكته ماذا قال ربكم، فيقول قال الحق، ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. سبق لنا في تفسير الآية أن هذا يحتمل أن يكون المراد قال الحق أو قول الحق لا تبين، قال الحق في هذه القضية معين، أو قال الحق لأن من عادته أنه تعالى أن لا يقول إن الحق. وأيا كان فإن جبريل لا يخبرهم بما أرسل الله إليه، بل يقول قال الحق مبهما، ولهذا يسمى عليه الصلاة والسلام الأمين، والأمين هو الذي لا يقول السر لغير من ائتمنه. وقوله هو العلي الكبير تقدم الكلام عليه في الآية، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، يعني قال الحق وهو العلي الكبير، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، ينتهي بها بالوحي إلى حيث أمر الله أمره الله إلى من الأنبياء والرسل. هذا الحديث كما ترون لم يخرجه المؤلف، لم يخرجه، ولكن قد ذكره كثير من رواية ابن أبي حاتم وذكر فيه أيضا ذكر فيه علة وهي أن في سنده الوليد مسلم بن الوليد وهو الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم وهو مدني وقد رواه عن شيخه بالعمامة فيكون الحديث فيه راح إلا أنه قد روى مسلم والإمام أحمد من حديث ابن عباس حديثا قد يكون شاهدا له حيث أخبر عن الله إذا تكلم بالوحي سمعه حمد العرش تسبحوا ثم يسمعه أهل كل سماع يسبحون كما سبح أهل السماء السابعة حتى يقل إلى السماء الدنيا فتخفف الجن أو الشياطين فهذا يصح أن يكون شاهدا في هذا الحديث وإن لم يكن فيه ذكر الرجفة في السماوات أو ذكر السجود لكنه يدل على أن له أصلا عندك خرجه يقول رواتنا أبي حاطب والطبراني من حديث النواب بن سمعان وهو الله فحبه وصار ابن كثير رحمه الله وغرر ابن أبي حاطب من حديث العوكي عن ابن عباس وعن قتادة أنهما فسر هذه الآية بابتداء يحاء الله تعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد الفترة التي كانت بينه وبين عيسى عليه السلام وركت أن هذا أولى ما دخل في هذه الآية ونحن في هذا الحديث من الفوائد أولا إثبات الإرادة بقوله إذا أراد الله وكذلك قوله إلى حيث نعم لا وفي الإرادة تقدم لنا أنها تنتقل إلى غامل وهي شرعية وقوية الفرق بينهما من حيث المتعلق حجاج فرق بينهما من حيث المتعلق الراس الإرادة الكونية يلزم من الوقوع لا من حيث المتعلق يعني بأي شيء تتعلق بالإرادة الإرادة الكونية تتعلق بمشيئة الله الإرادة الشرعية تتعلق بما يصير فيما الإرادة الشرعية تتعلق بما يحبه الله صح؟ إيه بما يحبه الله سواء وقع أو لم يقع طيب الإرادة الكونية فيما وقع فهو كان يحبه او لا يحبه نعم طيب الفرق بينهما من حيث الحكم يعني حصول المراد كل عيب الشرعي ما يلزم أن يقع المراد فيه طيب لم يقع المراد بلا؟ طيب عرفت من الفرق الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية من حيث المتعلق مجدد الفرق بين الإرادة من حيث المتعلق طيب هاي هو طيب يصوره ما يحبه ويراه سواء وقع أم لم يقع. من حيث الحكم الفرق بينهما عبيد أحمد وقوع المراد حكم أي وقوع المراد من حيث وقوع المراد أي إذا أراد الله أمره شرعا أو كونا هل يقع ولا لا؟ إذا من حيث وقوع المراد الفرق بينهما أن الإرادة الكونية لا بد أن تقع في المراد والشرعية لا يلزم. طيب والله يريد أن يتوب عليكم دون فيه كونية ولا شرعية؟ والله يريد أن يتوب عليكم شرعية. وش الدليل؟ المبيت برج لنا لو كان كونية لو كان تابع على كل الناس. طيب بعض يدل بعض لا يدل. طيب وأيضا متعلقة هذه فيما يحبه الله والتوبة. طيب إن كان الله يريد أن يعوض شو الإرادة؟ هذه الإرادة كونية وشكل لأن الله ما يريد أن وإنما يحبه تبع. أما قدرا وكونا فإنه قد يريد إغواه. طيب صح. يريد الله ليبين لكم ويحكي تزيه المقدس تقول لكم حتى من أي غضاء الحين يريد الله ليبين لكم ويحكي لكم تزيه المقدس شرعية شرعية شرعية شرعية يكون ولكن هي شرعية في العصر يغلق شرعية لأن قال ويتوب عليكم. طيب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر من أي بابا تهين شرعية وكونية لأن الله يريد عسر الناس بنحن عن إذن كيف تكون كونية إن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر شرعية فقط ما تقولون؟ نعم صحيح يعني ولا يريد بكم العسر ما يمكن تكون قدرية يعني كوية ما يمكن تكون كوية إذا أن العسر وقع ولو كان الله لا يريده قدرا أو كونا ما وقع نعم لا تكرفه وهذا حتى لا التكريف ولا يجب أن تكرفه حتى التكريف فإذا هي شرعية وظن تكريف وظن تكريف بعده وفيه أيضا أن المخلوقات وإن كانت جنادا تحس بعظم الخالق فالله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء يعني وما من شيء إلا يسبح بحمده حتى الجنبات تعرف ربها سبحانه وتعالى وتعظمه ومنها إثبات أن الملائكة يتكلمون ويفهمون ويعقلون قول لأنهم يسألون ماذا قال ربكم ويجابون قالوا الحق وهذا به أعداء فهمهم وعقلهم وخلالهم خلافا لمن قال انهم لا يوصفون بالعقل ولا بالفهم والعياذ بالله وهؤلاء الذين يقولون بهذا القول يلزم على قولهم ان نكون قد تلقينا شريعتنا من مرة المجانين ثم لا وهذا قد في الشريعه بلا ريب ومنها اثبات السماوات بالتعدد كلما مر في سماء. ومنها أن لكل سماء ملائكة مخصصين بقوله فعله ملائكتها. ومنها فضيلة جبريل رضي الله عنه وصلى الله وسلم عليه، حيث إنه هو المعروف بأمانة الوحي. ولهذا قال ورقة بن نوفل هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. والناموس اسم على العبرية بمعنى صاحب السر، بمعنى صاحب السر. المقصود منها أمانة جبريل حيث ينتهي الوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، فيكون فيه رد على الكفرة الرافضة أو على الرافضة الكفرة الذين يقولون إن جبريل أمر أن يوحي إلى علي لكنه أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون في جملة قولهم صدقهم خان الأمين فصدها عن حيدرة. حيدرة لقب علي بن أبي طالب كما كان يقول في غزوة خيبر أنا الذي سمتني أمي حيدرة، فهم يقولون خان الأمين وصدها عن حيدرة. فهذا تناقض منه في الحقيقة، كيف يكون خان الأمين؟ وقفه بالأمانة يقتضي أن لا يخون، فلو قالوا خان جبريل كل هذا كلام متناقض، أما خان الأمين فهذا غريب، فلا يمكن أن يقطع عليه وقف الأمانة مع خيانته. على كل حال قوله إلى حيث أمره الله يدل على أمانته، وأنه لا ينتهي بالوحي إلا حيث أمر، حيث أمره الله عز وجل. وفيه أيضا إثبات العزة وجلال الله عز وجل لقوله عز وجل، والعزة معناه الغلبة والقوة، الغلبة والقوة. وله ثلاث معاني، عزيز لا يناله أحد بسوء، وعزيز بمعنى قوي، وعزيز بمعنى غالب. كلها في أو المعاني في كلمة العزيز، كما قال ابن القيم وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام الجناب للسلطان، وهو العزيز الغالب الصحاق. إذا مخالف العز حينئذ ثلاث معاني، وهو العزيز بقوة هي وصفه، العز حينئذ ثلاث معاني. قال سبحانه وتعالى عزيز لا يمكن أن يرام جنابه بسوء ولا يظلم، وعزيز بمعنى قوي، وعزيز بمعنى غالب. وأما جل فالجلال بمعنى العظمة، قال سبحانه وتعالى ذو الجلال أي ذو العظمة التي ليس فوقها عظمة. ما يسمى هذا أن الملائكة أجسام قوله أن الملائكة إيش؟ أجسام. نعم قوله صعفه وفضل الله سبحانه يخلص يخلون عن أجسام على ما قال من الأرواح. نعم صحيح. ثم قال المؤلف فيه من الكائن الأولى تفسير الآية. أين الآية؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق نبدأ الآن في البداية نستكشف ما معنى فزع؟ فزع؟ فزع؟ زال زال زال أو أزيل فيه أزيلات بناء المجهول أزيل عن هذا. والضمير في قول عن قلوبهم شيء قول عينين. وأين جواب إذا؟ كلا بدأ عن قلوب الضمير في القانون. الضمير في القانون ماذا قال؟ وقوله قال الحق وشرح الحق. يلا اسم المرسي اين العامل به؟ طيب وهل يتعين ما قاله عبد الله انه مفعول به او لها وجه اخر على غير النص؟ يعني لا على النص من واحد صح مغناد ان الحلم مطلق يعني قال قول الحق. و ما معنى العلي عيسى؟ العلي عيسى المتعال يعني بالعلو هو بشر بالعلو الضواء كل علو السباع كل علو الضواء وعلو السباع. طيب هذا في الأول. الثانية ما فيها من الفجر على أبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين خصوصا من ما تعلق على الصالحين لا من لو قال ما تعلق بالصالحين لا بأس. طيب الفجر على أبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين من أين تأخذ هذه الفكرة؟ عند الله. نعم. من جهة من جهة؟ هذه الملائكة وهم منهم في القوة والعظمة يصعقون ويغزى عن قلوبهم هذا جميع على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. وأن هذه الأقوال التي تكون بإذن الله أقل من الملائكة بكثير فكيف يتعلق بها الإنسان؟ والله الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب الآية هذه وقال انه لتقطع عروق شجرة الشرك من القلب ولذلك الانسان اذا عرف على مثل الرب سبحانه وتعالى وانه كل السماوات تتجه واهلها يصعقون لمجرد انه تكلم بالواحد جل وعلا نعم فكيف يمكن ان يشرك الانسان بالله شيئا مخلوقا ربما يصنعه بيده حتى كان في حال العرب يقولون يصنعون إله من التمر فإذا جاء أكله وجاء أكله نعم لعبة وينزل واحد منهم بالوادي فيأخذ أربعة أحجار يشوف أحسنه هو أملكه هو من يجعله إله له والثلاثة حواتف يجعلها تحت القبر يجعلها تحت القبر كيف هذه تكون هذه الأشياء شريكا مع الله وله هذه العظمة العظيمة. الثالثة تفسير قوله قال الحق وهو العلي الكبير هذه فسرناها قبل قليل وبينا إعرابها ثمنا. الرابع سبب سؤالهم عن ذلك عن ماذا قال الله وش السبب منهم يستعلون ماذا قال ربكم؟ قلنا حسين ليش الملائكة يسألون ماذا قال ربكم؟ يريدون أن يتذكروا في عمل الله وغير نحن لا نعرف هذا لأنه إيه؟ من حصل عمل هذا إيه؟ شوفونا شاء خوفا من ان يكون امر بعقابهم او تعذيبهم او ما اشبه ذلك. نعم، ومن شده فزعهم وخوفهم من الله سالوا ماذا قال، خوفا من ان يكون قال فيهم ما لا يطيقونه. الخامسه ان جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله، الخامسه ان جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا وشهور. جبريل قال الحق، قال الحق، يبين ان ما قال تعالى هو حق. الثالثه لا لا، اذا كان هذا قصده فليس صحيح، هذا ظاهر كلامه لكن ما هو صحيح. الثالثه ذكر ان اول من يرفع راسه هو جبريل، هذا بين الحديثين الثاني مشيد العريق على فضيلة ومنها ايضا السابعة انه يقول لأهل السماوات كلهم لانهم سألوه، لانهم يسألونه، لأن يقول لأهل السماوات كلهم قال الحق قال الحق قال الحق لانهم يسألونه. وهذا ايضا بناء على عظمته بينهم وأنه يعتبر رأسه كبيرا بعد مروره بالسماوات. الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم أو كلهم كلهم لأنه توكيد لأهل وهي مفروق يعم أهل السماوات كلهم. نقمين فإذا كان ذلك أهل السماوات صاعقوا وخروا لله سجدا. العاشرة التاسعة ارتجاف السماوات بكلام الله بكلام الله عندي بكلام ارتجافها بكلام الله أي من أجله. والباعن بكم السببين فرق هنا فرق بالمعنى. العاشرة أن جبريل هو الذي يمتهي بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، يعني ما حد يتولى بعده، يعني ليس جبريل يطلب من السماء الدنيا ثم يوجد به واحد من السماء الدنيا إلى الأرض، بل إن جبريل هو الذي يصل به إلى حيث أمره لأنه هو الأمين على وحي الله عز وجل. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. استراق مش استرقون السمع، يعني ما يسمع السماوات يسترقونه ويلقونه على الكهان، ثم ان الكهان يزيدون به وينقصون. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا، مر علينا وسفيان له حرق ويدعو وضبط بين أصابعه. نعم، الثالثة عشرة ترسال الشهر. لا، الثانية عشرة ولا الثالثة عشرة ترسال الشهر. ترسال الشهر فربما أدركه الشهاد إلا من افترق السمع، كما قال عز وجل إلا من افترق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. نعم، الرابعة عشرة أنه صار يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وصار يلقيها في أذن وريه من الأم قبل أن يدركها، وهذا يعني. الخامسة عشرة كون الكاهن يسقط بعض الأحيان، لأنه يأتي بما سمع في السماء وربما يزيد عليه، فإذا وقع ما سمع في السماء صار صادقا، والصدق مطابقة الكلام بالواقع. لكن كيف لأنه ما جاء الأمر مفصل، لأنه بحث على الحق كيف كشفه من السلام لأن جبريل أخبره. نعم بحث على الحق هذا يمكن أن نجاب عنه بأن يقال إنهم إن الوحي اللي هو الوحي هذا ما يعلم عنه عن السلام، بل هو من الله إلى جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الأمور القدرية التي يتكلم الله بها وهذه ليست خاصة بجبريل، الأمور القدرية فهذه ربما أنها يعلم بها عن السماوات المفصلة ثم يسمعها من السلف السام، فأما الوحي فلا يعلم به أحد. نعم على ماذا تحمل أحاديث النهي عن التشبيه؟ لأن أكثر ما يقولونه كذب، أكثر ما يقولونه كذب، ويكتب مرة ويكتب مئة مرة. شوف نعم قول جبريل قال الحق استفزاء الملائكة بهذا الجواب. نعم مع أنهم يعلمون أن الله خلق. نعم يعني ما يعني سؤاله بذلك سؤالهم أنهم يأمنون من أن يكون هذا بأمر يقع فيه، لأنهم مع الفزع إذا تساءلوا وأجيبوا بهذا الجواب يعني أيقنوا أنه لا يصيبهم شيء من هذا الكلام. الجواب هذا كان كل حال فيه إبهام ولكنه كافي، لأنه هو مأمون الآن لأنه لم ينزل بهم أمر الله. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذب معين شيء مع الكلمة السابقة يكذب معها مئة كذب، وهذا كما تقدم ليس على سبيل التحديد بل هذا على سبيل المبالغة. السابعة عشرة أنه لم يكذب كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، وأما ما قاله من عنده فإنه تخرص إلا لا حقيقة له، لكن الكلمة التي سمعت من السماء حق لا تكون مخلفة. أما هو فيزيد أشياء ويكتب بها على الناس ويموه بها عليه. الثامنة عشرة قبول النفوس بالباطل كيف يتعلقون بواحد ولا يعتبرون بمثل بواحدة نعم ولا يعتبرون بمئة. هذا صحيح، الناس يأتون إلى هذا الكهف إذا صدق مرة يعتبرون به، مئة كذبة من عندهم شيء يعتبرون بواحدة ويعتبرون بها ويقول خلاص وقال الكهف شيء فرصات، ولكن مئة كذبة لا يعتبرون بها. وهذا لا شك ليس صفة عامة لكل الناس، ولكنه لأهل الجهل والخطأ والضلع، أما أهل العقل وأهل الإيمان ما يحفظون بهذا. ولهذا لما نزل قوله تعالى يسألون عن الحمل والموت فقل فيهما إثم كبير ومن أبوه الناس وإثمهما أكثر من نفعهما، صار كثير من الصحابة صرفوا. لماذا؟ الموازنة، والعاقل ما يمكن في يوازن بين الأشياء أن يرجح جانب المفسد. لما غرفوهما أكثر من نبيهما حرفهما بعض الناس في السيارة وبدون أن يبطل الأمر، لأن العاقل وإن لم ينزل الشرع يعرف ويميز بين النظار وبين المنازل. إنما بعض السفهاء لا شك أنهم يعتبرون ويعتبرون بالصالح المهور بالمفاتن ولا يؤمن به. نعم طيب، والعشرون إثبات الصفات خلاف سبع عشر نعم كونهم يلقي بعضهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحضرونها ويستدلون بها. مش الكلمة الصدق يتلقاها بعض المباح ويحفظون بها ويحفظونها ويحفظون عليها لأن الحقيقة هي التي تروج بضاعتهم. لو كانت بضاعتهم الآن كذبا بالكذب هل تروج ولا لا يا علي؟ هل يا عبد الله هل تروج ولا ما تروج؟ طيب لا تفقى قال الشرط في البيت طيب أنا نصيبها إلى موجودة. طيب أقول إن الكهان يخدعون الناس ويموهون عليه وينفقون في العطه بأي شيء بهذه الكلمة الصادقة، لأنه لو كان كلام الكهان كله كذبا ما قبلوا منه. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. شو عندكم؟ كلام المؤلف هنا مجمل رحمه الله. إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. الأشعرية لا شك أنهم معطلة، لكنهم تعطيلهم ليس تعطيلا كليا كالمعتزلة. المعتزلة ينكرون الصفات ويؤمنون بالأسماء، هؤلاء هم عامة إلا بعض الخط الأسماء ينكرها، إن الله هو سميع ولا عليم ولا رحمن ولا إله. أما الأشاعرة وهم الأشعرية فهم لا شك أنهم معطلة اعتبارا بالأكثر، يعني يصح أن نطلق عليهم اسم معطلة اعتبارا بإيش؟ بالأكثر، لأنهم لا يثبتون من الصفات إلا سبع صفات فقط، وصفات الله تعالى ما تحصى وهي لا تحصى، فهم لا يثبتون إلا سبع صفات على أن إثباتهم لهذه السبع ليس كإثبات الصفات لها. فمثلا الكلام يثبتونه صفة لله عز وجل، لكن إثباتهم للكلام غير إثبات الاسم والجماعة. الاسم والجماعة يثبتون الكلام على أن الله يتكلم بمشيئته بصوت محاط، هم يقولون لا، إن الكلام لازم لذاته كلزوم الحياة والعلم، وأنه لا يتكلم بمشيئته، وأن هذا الذي يسمع إنما هو عبارة عن كلام الله خلقه الله تعالى خلق. فهمتم؟ إذن حقيقة الأمر أنهم ما أثبتوا الكلام، ولهذا قال بعضهم إنه لا فرق بيننا وبين المعتزلة في كلام الله، لأننا أجمعنا على أن ما بين دفتر المصحف محمود، فليس في الحقيقة بيننا فرق. عنده لا، بهذا أطلق عليه الشيخ محمد رحمه الله أنهم معطلة الأشعرية المعطلة. نعم، وقد سبق لنا ونحن في العقيدة بيان حجة الأشاعرة على إثباتهم الصفات السبع. نعم، وزعمهم أن العقل دل عليها، وبيان شبهتهم في إنكار ما عداه وأن العقل لا يدل عليه، وبينا هناك أن كون هذه السبع يدل عليه العقل وأن ما نفوه لا يدل عليه، فإن انتفاء الدليل المعين لا يستلغي انتفاء المدلول. حتى أن العقل لا يدل على بقية ولكن السمع دل عليه، فنثبتها بالدليل السمعي، ثم نقول أيضا إنها ثابتة في الدليل العقل نظير ما أثبتم هذه الصفات السبع. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، وأظن إذا تحبون نعيد البحث السابق أعدناه وإلا فرحناه. طيب، مثلا يقولون الإرادة ثابتة لله عز وجل، مش الدليل؟ قالوا بأن الدليل أن الله سبحانه وتعالى جعل الشمس شمس والقمر قمر والسماء سماء والأرض أرضا، يكون يميز بين هذا وهذا معناه أنه يريد، لو الإرادة لكانت الدنيا كلها سواء، كل هذا ذكر وهذا انثى وهذا طويل وهذا قصير وهذا اسود وهذا ابيض يدل عليه عدم الاراده. فالتخصيص كان على الاراده ونثبت هذا ان العقل يدل عليه. تمام؟ نقول هذا ولا لا؟ نقول طيب قلنا لهم الرحمه ما تمضي لحظه على الخلق الا وهو في الاخلاق. هذه النعم العظيمه الداره على الخلق ما تدل على رحمه الخالق؟ تدل على رحمه الخالق اجل من التحقيق على الاراده. اليس كذلك؟ الانتقام من العصاة يدل على حبهم ولا على بغضهم؟ إذا البغض فمن العصاة يدل على البغض. إفادة الطائعين ورفع درجاتهم في الدنيا والآخرة يدل على كراهتهم على محبتهم ويطلق حبه على طريق وعلى هذا الحب. وأمين أن المؤلف غور الصلاة بس ثلاث الأصل المعقلة فأنه رحمه الله لما كانوا لا يصبحون إلا سبع صفات على خلاف في إصبارهم عن السنة جعلهم معطلة على سبيل الإصلاح. وإلا ففي الحقيقة أن الأشاعرة ليس معطلة في الإسلام بل يصبحون بعض الصفات ويعطلون أكثر الصفات. الله أكبر. إذا دعا الشيء منه وهو رد الشيخ رد لا دعا الشيء ولا اصطلاحا التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مرض. هذا الشفاء توسط للغير بجلب منفعة أو دفع مرض مثال جلب المنفعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. ومثال دفع المضرة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن استحق النار قد لا يدخل النار. وهذا كله ما أتى بالشفاعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والشفاعة تطلق على عدة أمور كلها ثابتة كما سيأتي في بيان الأنواع. وذكر مؤلف الشفاعة في كتاب التوحيد لأن المشركين الذين يعبدون الأصنام يقولون إنها شفعاء لنا عند الله وهم يشركون بالله سبحانه وتعالى فيها بالدعاء والاستغاثة وما أشبه ذلك. ويقولون إننا نعبدهم ليكونوا شفعاء لنا عند الله فيقربون إلى الله تعالى زلفى. هكذا يقولون. وهم في الحقيقة يظنون بذلك أنهم معظمون لله سبحانه وتعالى ولكنهم متنقصون لله لا معظمون له. لأن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء وله حكم التام المطلق فلا يحتاج إلى شفعاء وله قدرة التامة فهو عليم وقدير وله سلطان تام. ومن كان كذلك فإنه لا يحتاج إلى شفعاء. الملوك في الدنيا يحتاجون إلى شفعاء لقصور علمهم أو لقصور قدرتهم فيساعدهم الشفعاء في ذلك أو لقصور سلطانهم فيتجرأ عليهم الشفعاء فيشفعون بدون استئذان. ولكن الله عز وجل كامل العلم والقدرة والسلطان فلا يحتاج إلى أحد يشفع عنده. ولهذا لا تكون الشفاعة إلا بإذنه لكمال سلطانه وعظمه سبحانه وتعالى. ثم الشفاعة لا يراد بها معونة الله سبحانه وتعالى في شيء مما شفع فيه شاء ولكن يقصد بها أمران هي إكرام الشافع ونفع المشفوع له. أما أن يراد بها معونة الله عز وجل ومساعدته وما أشبه ذلك فهذا ممكن كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه إلى آخره.

يقول ما أذنهم أن يشركوا ويتبرؤون منه. ومع ذلك مع هذه الآيات العظيمة يذهب بعض الناس يشرك بالله فيدعو غير الله ويستعيذ بغير الله ويستنجد بغير الله إلى آخره. ادعوا الذين زعمتم من دونه ولننظر لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. مثقال ذرة ما يملكون وجود من الذرة لم هم من باب أول. لكن الشيء إذا قصد به المبالغة قلة أو كثرة فلا مفهوم له. المراد الحكم العام. فمثلا قوله تعالى إن تستغفر الله سبعين مرة فليغفر الله له، المعنى مهما بلغت الاستغفار فليغفر الله له. هنا نقول لا يملكون مثقال ذرة، ذكر مثقال ذرة لماذا؟ للمبالغة في التقليل. وعلى هذا فلا يملكون شيئا، لا مثقال ذرة ولا أكبر ولا أقل، لأن هذا التقدير للمبالغة والتقدير الذي للمبالغة وجود في العدل. فهم لا يملكون شيئا صح ولا لا؟ طيب، ولا يرد على هذا أن الله تعالى أثبت الملك للإنسان، لأن الملك الذي للإنسان ملك قاصر وغير شام ومتجدد وزائد وحادث، ليس ملك الله. وما لهم فيهما من شرك، يعني لا يكون انفرادا ولا مشاركة. وما لهم فيهما من شرك، يعني ما لهؤلاء الذين يتبعون لله فيهما في السماوات ولا في الأرض من شرك. ومن شرك هذه مبتدا مؤخر دخلت عليه من الزائد لفظا لكنها للتوكيد معنى، يعني لا يكون أي مشاركة بأي وجه من الوجوه. فانتبه وانتبه المشاركة، واضح؟ طيب، إذا قلتم اضرب لنا مثلا وضح الفرق بين الانفراد والمشاركة. هذا البيت بيت يشتمل على حجرة وقهوة وفرش غريبهم بموتك. هذه الأصنام لا تملك لا هذا ولا هذا، لا تملك شيئا على سبيل الانفراد ولا مقدرة ولا تملك مشاركة. شوف كلمة من شرك أتت من الجالة على المبالغة في النفي، وأنه ليس هناك شرك لا قليل ولا كثير. ثالثا وما له منه من ضمير، ما له الضمير له يرد على الله، منهم من هذه الأصنام التي تموت، من ضمير من حرف زائد ضمير مبتدا مؤخر، وضمير بمعنى معيد، كما قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال الله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير المعيد، يعني ما لهذه الأصنام لله عز وجل معيد يعين في أمور وفي أفعال. إذن انتفى عن هذه الأصنام كل ما يتعلق بها العابدون، به العابدون، كل ما يتعلق به العابدون فقد انتهى. فهم لا يملكون شيئا على سبيل الانفراد ولا على سبيل المشاركه ولا على سبيل الاعانه، لان من يعينك وان كان غير شريك لك له منه عليك، فربما تراعيه وتحابيه في إعطائه ما يريد، أليس كذلك؟ نعم. إذن نقول انقطعت الأسباب الثلاث، بقي سبب الرابع قد يكون من عدم المشاركة والانفراد والمعاونة

قوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشر إلى ربهم ربما يعود إلى إليه يسير وأنذر به فمن من يعود إلى القرآن يعود إلى القرآن ومعنى الإنذار الإعلام بالتحريف طيب قوله أنذر به الذين يخافون أن يبشروا إلى ربهم كيف نجمع بينها وبين قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا للعالمين كل العالمين يقول مراد هنا يقول الإنذار أو الهدى بالمستقيم والمؤمن وما أشبه ذلك المراد الذي أما الذي انتفعوا به أما ذات الله عنه قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ما وجه مناسبتها إلا مجابة الشفاء وصوت مناسبة الآية من ذلك ترى ما يحصل ثلاثة آيات ما حرارة ما حرارة من يدي جميعا يوم حولها نعم لا نريد مناسبة الباب للتوحيد مناسبة الدوار التوحيد مثل ما قلت لكن مناسبة هذه الآية لباب الشفاعة الذين يأخذون الأشرار في مطلع من دونه ولي ولا شفيع الشاهد قوله ولا شفيع الشاهد قول ذات من دونه ولي ولا شفيع يعني وأما منه نعم فلهم شفعاء لأنهم مؤمنون طيب قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا ما هو الشفاعة الشفاعة بالله محمد لله الشفاعة جميعا جاء بها على سبيل الاختصار قوله تعالى نعم لو من توقف على ابنه وقبله فلهذا قالت له الشفاعة كله طيب قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من رأى الشفاعة منه لا يشفع عنده أحد إلا بإذن الله إيمان رأى الدليل يا حجاج من موضع المثل لحظة الذي يشفع عنده الدليل على أن المراد بالاتصال المثل يعني لا يشفع لكن الدليل على أن المراد بالاتصال المثل الدين اللفظي في الآية إلا بإذنه كيف إلا بإذنه يعني لا يشفع لا يشفع عنده إلا قوله إلا به هذه حكمة. طيب ما الحكمة لآدم لأن الاستفهام يأتي معه النقل حكمة لأن الاستفهام يأتي معه النقل يعني من هذا لم يقل لا أحد يشفع إلا بإذنه وجاء من ذا الذي من يشفع من يشفع من يشفع من يشفع من يشفع من يشفع من يشفع من يشفع من يشفع من يشفع من يشفع من يشفع من يشفع من يشفع من يشفع من يشفع من يشفع لا أحد يعرف هذا الشيء لا أحد يعرفه لا هذا خبر نفي لا أحد يعرفه لكن من الذي يعرفه وأنا منهم إني أتحداكم فهذا أبلغ فالاستفهام الذي يكون بنعم النفي أبلغ من النفي المجرد لأنه لأنه مشرب معنى التحدي أو مترمم معنى التحدي وهذا أسموه لكم مرارا وهذا يوجد كثيرا في القرآن. طيب قوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله كل شيء لا تغني شفاعتهم شيئا شيئا في القرآن وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد غير جمعة كم من ملك ما المراد بكم هنا استفهامية ولا خبرية هل كم هنا استفهامية ولا خبرية يقول طيب ما الفرق بين الخبرية والاستفهامية العدد كلهم العدد من يعرف الاستفهام مثل إما طلب العلم بالشيء هذا المعاني الاستفهام طلب العلم بالشيء فالاستفهامية معناه أن المتكلم يطلب العلم بعدد هؤلاء فقد أجابه كم مالك مش تقول عشرة ريالات هو طيب لكن هذه يخبر بها عن عدد يخبر بها عن عدد ويتزيد التكبير نعم صابح طيب لا هي غالب الزور طيب قوله لا تغني شفاعته نحن من الأعراب الله من عبد مين خبر إيش خبر من تتأكد نعم صح طيب نمشي وقتنا على هذا تقولون قال لا تغني شفاعتهم شيئا تغني شيئا تغني يجوز ان تكون بمعنى تكسب ويجوز ان تكون بمعنى تمنع فهو الشفاعة يتوسطهم بجلب خير او ما او منفعة او دفن ضرة لا تغني شيئا نعم تشكلنا معنى لا تغني لا تكتب شيئا او لا تمنع شيئا تغني صلحة تغني يجوز ان تكون بمعنى تكتب ويجوز ان تكون بمعنى تمنع فهو استطاعة توسطهم بقلب خير او منفعة او دفن برة لا تغني شيئا نعم تشكلنا معنى لا تغني لا تكتب شيئا أو لا تمنع شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إلا من بعد وأفاد من لتأكيد البعدية لم يقل إلا بعد ومن بعد أن يأذن الله إذنا شرعيا أو قدريا هذه إذن قدري إلا أن بعد أن يأذن يعني إذنا قدريا لمن يشاء من هؤلاء الملائكة أو لمن يشاء من المسبوح لهم إلا أن بعد أن يأذن الله لمن يشاء من هؤلاء الملائكة هو الأفضل لأن ما قال لمن يشاء واحتمل مفهوم المعنى إذا من بعد أن يعني يأذن الله بشفاعته لمن يشاء فتكون عائدة على المشفوع له وقوله لمن يشاء مر علينا كثيرا لأن كل شيء يعلق على مشيئة الله فإنه مفهوم في الحكمة لأن الله تعالى ما يشاء السوء إلا بحكمة حيث قال وهو العزيز الحكيم فكل أفعاله حكمة وكل أفعاله صادرة عن مشيئة إذن فكل مشيئة فإنها بحكمة وقول ويرضى جعني للشافع يعني الشافع أو المشفوع له على حسب ما قلنا فيه من يشاء تريد الأمرين وظهر عن الشافع والمشفوع له وإذنه في الشفاعة إذا كان هذا في الملائكة السماوات فكيف في هذه الأصنام هل يمكن أن تشفع لأهلها؟ لا يمكن أن تشفع لأن الله لا يمكن أن يأذن له وكيف يأذن لمن قال عنهم إنكم وما تعبدون من دون الله إنكم وما تعبدون من دون الله حفظ جهنم أو تحفظون فيها ترمون فيها كما قلنا الحفظ حفظ جهنم أنتم لها واردون هل هذه الأصنام تشفى؟ لا ولهذا هذه الآية تبطل كل طمع يتعلق بهم السكون في آلهتهم أنها تشفع لهم عند الله لأنهم يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله تشفع الله ما يرضاه كيف عبد يرضى أن تشفع لكم نعم وقوله إلا من بعد أن يأذن الله إن قلنا إن الإذن هنا صوت فيه إذن شرعي قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وما لم يأذن به قدرا بأمر واقع وما وقع فقدرنا فيه قدرا لكن ما لم يأذن به الله شرعا ما من محمد أو لا ما نقول له نقول له سبق قاعدة تسميه وهي يحتمل لفظ أمرين لا يتناقضان وجب حمله عليه لأن القرآن أوسع من أفهامه لن تضع عليهم كلهم فتكون هذه الآية في أنعة كل مسلم بالشروط الثلاثة إذن الله ورضاه عن الشافع ومستويرة. لكن ما تصبح لكن لأجل التعميم لأجل التعميم يعني ما حتى هؤلاء الملائكة ما يمكن إلا برضا ومن المعلوم أنهم أرضين عنه. لا يروى عن الشفاعة. لا أفكر يروى عن الشفاعة كفتي. قال وقول يعني وقول الله تعالى ادعوا الذين زعمتم من دون الله إلى آخره. قل الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام ادعوا من الدعوة وهو السؤال يعني اسألوا ادعوهم اشوفهم هل يستجيبون ولا لا. نعم والأمر هنا بأي شيء من الأسباب للتحدي. نعم للتحدي يتحداهم يقول الله ادعوا هؤلاء وادعوا الذين